وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم. قول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم، يعني خفي موتهم من المتوارثين ممن ماتوا بغرق أو حرق أو سقوط طائرة أو انقلاب سيارة أو بصواعق أو انهدام بيوت عليهم ونحو ذلك، يعني الموت الجماعي بين المتوارثين ولا يعلم من السابق من المتأخر. كيف ميراثهم؟ وهل يرث بعضهم من بعض أم لا؟ وهذا الباب اختصره المؤلف رحمه الله تعالى كما تقدم لنا في المناسخات وفي قسمة التركات، لأن المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الفقه يعطيك نموذج ويبين الطريقة ويترك تشعب القضايا وتعددها ومصحاتها وما إلى ذلك، يتركه للكتب المختصة في إيضاح المواريث، كتب الفرائض. وأما كتب الفقه فهو يمر عليها لإيضاح، يعرف طالب العلم كيفية العمل. وإذا تشعبت القضايا فمرجعها إلى كتب الفرائض. وتقدم لنا في دراستنا للفرائض أن الغرقى ونحوهم لهم أحوال خمسة نريدها باختصار كما جاءت في عدة الباحث. الأولى أن يعلم تقدم بعضهم على بعض، هذه واحدة. وها في هذه الحال يرث المتأخر من المتقدم بالإجماع، يعني والد وولده، زوج وزوجه، أخ وأخوه مثلا، أحدهم مات قبل الآخر بخمس دقائق، يعرف أنه هذا مات أول بخمس دقائق ثم مات الثاني، فإن الثاني يرث من الأول لأنه عرف أنه حي حال موت مورثه بالإجماع. الثانية أن يعلم أنهما ماتا معا، هذه حال، أن يعرف أنها خرجت روح كل واحد منهما أو منهم مع الآخر أو الآخرين في لحظة واحدة، فلا يرث بعضهم بعضا بالإجماع، مجمع على هاتين الحالتين، أن يعلم أنهما ماتا معا فلا توارث، أن يعلم أن أحدهما تأخر عن الآخر ولو بخمس دقائق، فإن المتأخر يرث المتقدم. الثالثة ألا يعلم تقدم ولا تأخر، جاءوا وجدوهم أموات ولا يعلم هل تقدم أحدهم أو تأخر. الرابعة أن يعلم ثم ينسى. الخامسة أن يعلم ثم يجهل. يعلم ثم ينسى، يكون نسيان. أن يعلم أن أحدهما مات قبل الآخر أو بعد الآخر لكن ما يدرى أيهم. الفرق بين النسيان وبين الجهل، النسيان سبقه علم، يعني يعلم أن زيد مات قبل عمرو، لكن من دخول الحاضرين وحر المصيبة ونحو ذلك قالوا والله ما ندري، حنا نعلم أن واحد مات قبل الآخر وعرفناه في وقتها لكن الآن نسينا ما ندري أيهم. وكان عندهم علم، هذه حالة. الحالة الثانية أن يعرف أن أحدهما تأخر عن الأول لكن ما يدرى من هو، ما تمكنوا من الوصول إليهم مثلا، يقولون مثلا في غرفة انخنقوا واحد يكلمنا والآخر ميت، ثم فتحنا الباب وجدنا مثلا حتى اللي كلمنا إلى مات ولا ندري من اللي كلمنا، هو الولد ولا الأب، هو الزوج ولا الزوجة، واحد يكلمنا له صوت، يعني واحد تأخر عن واحد لكن ما ندري من هو. والأول يقول واحد تأخر عن واحد وعلمناه في وقتها لكن هالحين نسينا. هذا اللي يعلم ثم ينسى أو يعلم ثم يجهل. الحالتين الأوليين هذه مجمع عليهما ما فيها خلاف، أن يعلم أن أحدهما تأخر ويعرف، هذا فيه ميراث. الثاني أن يعلم، أن لا يعلم تقدم ولا تأخر إطلاقا، هذه الحالة الثانية. أن يعلم أنهما ماتا معا، وهذه لا توارث. في هاتين الحالتين أجمع الأئمة الأربعة على أنه الأولى فيه التوارث والثانية لا توارث. بقي معنا ثلاث الحالات، وهما أن لا يعلم تقدم ولا تأخر، ما يدرى أيهما مات الأول إطلاقا، أن يعلم ثم ينسى، أن يعلم ثم يجهل. الأئمة الثلاثة على أنه لا توارث بينهم كذلك. عندنا فيه تفصيل هذه الأحوال. الأحوال خمسة: يعلم المتقدم من المتأخر، يعلم أنهما ماتا معا، يعلم لا يعلم تقدم ولا تأخر، يعلم ثم ينسى، يعلم ثم يجهل. الحالتان الأوليان هذه لا خلاف فيهما، الأولى فيه التوارث بالإجماع والثانية فيه عدم التوارث بالإجماع. الحالة الثالثة والرابعة والخامسة هذه محل الخلاف، الأئمة الثلاثة على أنه لا توارث، الإمام أحمد على أن فيه توارث، فيه على تفصيلا يأتي في باب الغرقى والهدمى ونحوهم. اقرأ. إذا مات متوارثان فلم يعلم أيهما مات قبل صاحبه، ورث كل واحد منهما من صاحبه من تلاد ماله دون ما ورثه من الميت معه. نعم، هذه حال. إذا مات متوارثان، أخ وأخوه، أب وابنه، زوج وزوجه، متوارثان، فلم يعلم أيهما مات قبل صاحبه، ما يعلم أيهم مات الأول من الأخير ولا دعوى بينهم، أحيانا يكون فيه دعوى لكن في بعض الأحوال يقول ما ندري، يفوضون الأمر لحاكم القضية أو مفتيهم يقولون ما عندنا علم. أما إذا كان عندهم علم أو دعاوي فيما بينهم فالقاضي ينظر فيها بموجب البينات والشهود وما يثبت لديه. ورث كل واحد منهما من صاحبه من تلاد ماله دون ما ورثه من أخيه أو صاحبه. إيش معنى هذا؟ أخوان لكل واحد مال وماتا معا وكل واحد منهم وارث لصاحبه، نقول كل واحد يرث من مال أخيه المتقدم، التلاد المتقدم، المال القديم، ولا يرث من المال الجديد. ما هو المال القديم وما هو المال الجديد؟ المال القديم ماله قبل الوفاة، المال الجديد الذي ورثه من أخيه. لو قلنا المال الذي ورثه من صاحبه يورث منه، معناه عاد إلى الميت الآخر ماله، ورث من أخيه ما ورثه أخوه منه فيحصل الدور. وإنما يرث أحدهم من صاحبه من ماله التليد، التليد القديم، ولا يرث من ماله الجديد الذي ورثه منه. لما؟ قال لأن ذلك يروى. نعم، لأن ذلك يروى عن عمر وعلي وإياس بن عبد المزني رضي الله عنهم. يروى عن هؤلاء الثلاثة، عمر وعلي رضي الله عنهما، حسبك بهما. فالإمام أحمد رحمه الله شديد التمسك بالحديث، ما يجتهد وهو يجد حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ففي هذه الحال أو يجد عن الصحابة رضي الله عنهم، فلهذا فصل في هذه المسألة كما روي عن عمر وعلي رضي الله عنهم. نعم، فنقول فتقول في أخوين غرقا وخلف كل واحد منهما زوجته ومولاه، يقدر أن انتبه، اثنان من الإخوة غرقا، غرقا معا ولم يعلم متقدم من متأخر، من ورثتهم؟ كل واحد يرث أخاه، ومعه زوجة ومعتق. الكبير يرثه أخوه وزوجته ومعتق له، والصغير يرثه أخوه هذا الذي مات معه وزوجته ومعتق له آخر غير معتق أخيه. إذا ورثنا الأخ الذي مات معه ما ورثنا المعتق، إذا ما ورثنا المعتق، ورثنا المعتق ما نورثه إلا أن أخاه ميت قبله. انتبه، مات وعنده زوجة ومعتق وأخوه الذي مات معه، إذا ورثنا أخاه الذي مات معه هل نورث المعتق؟ لا، لأن هذا أخوه النسب. إذا لم نورث أخاه الذي مات معه لمن يكون ماله؟ لزوجته ومعتقه، عاصب الزوجة لها الربع، فكيف العمل؟ نجعل له مسألتين لكل واحد، مسألة على أن أخوه وارثه، مسألة على أن وارثه وسيده معتقه، ونجعل للآخر كذلك مسألتين، مسألة على أن أخاه ورثه ومسألة على أن أخاه ما ورثه وإنما ورثه معتقه. والمؤلف رحمه الله تعالى وضع لنا المسألتين كلاما بدون جدولة وبدون إيضاح. أنا وضعتها في الجدول هذا. نعم يقدر يقدر أن الأكبر مات أولا فلزوجته الربع والباقي لأخيه الأصغر. أخوه الأصغر ورثه، لأن قدرنا أن الأكبر هو اللي مات أول. الأكبر مات أول، من يكون ورثته؟ زوجته وأخوه قطعا. ثم نعكس، نجعل الأصغر هو الذي مات فينتج خلاف ذلك كما سيأتينا في الجدول. نعم. ثم مات الأصغر عن ثلاثة أسهم فلزوجته الربع وباقيه لمولاه، فتضرب أربعة في أربعة. يعني الأصغر ماذا يكون له من تركة أخيه الأكبر؟ ثلاثة أسهم، ومسألته من أربعة، والنظر بين السهام، سهامه ومسألته تباين. نعم أقرأ. فتضرب أربعة في أربعة تكن يقدر أول، يقدر أن الأكبر يقدر أن الأكبر مات أولا فلزوجته الربع والباقي لأخيه الأصغر. ثم مات الأصغر عن ثلاثة أسهم، لأن ثلاثة أسهم التي ورثها من أخيه الأكبر، إحنا في صدد قسمة الثلاثة الأسهم هذه. نعم. فلزوجته الربع، زوجة الأخ الأصغر، زوجة الأخ الأكبر انتهت. نعم. وباقيه لمولاه، باقيه لمولاه سيد معتقه، لأننا أخوه مات قبله ما له شيء منه، لأن هذه الثلاثة التي نقسمها هي التي ورثها من أخيه الأكبر، فكيف نورث الأكبر مما ورثه أخوه منه؟ لا، نفصلها، هذا الجديد وذاك التليد، التليد الأول، ثم هذا الثلاثة التي ورثها الأصغر تقسم على ورثته دون أخيه. نعم. فتضرب أربعة في أربعة تكون ستة عشر. تنظر بين المسألتين، بين سهامه ومسألته، تجدها مباينة، ثلاثة وأربعة مباينة، فتضرب المسألة في المسألة، مسألة الأول بمسألة الأخير، فالناتج هو الجامعة للمال القديم والمال الجديد ستة عشر. فنقول في حال التباين، من له شيء من الأولى أخذه مضروبا في الثانية، ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا في سهام مورثه، هذا في حال التباين. نعم. لزوجة الأكبر أربعة ولزوجة الأصغر ثلاثة، يبقى تسعة لمولى الأصغر. ثم قدر أن الأصغر مات أولا فلزوجته الربع وباقيه لأخيه الأكبر، ثم تعمل فيها عملك في الأولى، فترث زوجة كل واحد منهما ربع مال زوجها وثمنا ونصف ثمن من مال أخيه، ويرث مولى كل واحد منهما نصف مال أخيه أخي عتيقه ونصف ثمنه، ولا يرث من مال عتيقه شيئا. من مال عتيقه هو يرث أخوه الذي قدرنا أنه كان بعده. وضحتها هذه المسألة نفسها، وضحتها بالجدول، قلت أخواني غرقا وخلف كل واحد منهما زوجته ومولاه مع أخيه الذي مات معه، كل واحد خلف زوجته وخلف سيده وأخوه الذي مات معه، يقدر أن الأكبر مات أولا، سمينا الأكبر بكر وسمينا الأصغر عمر، فقسمنا تركة الأكبر، قلنا مات، وضعنا الجدول ووضعنا بحذائه مات. مات عمن؟ عن أخ الذي هو عمر، وعن زوجة، وعن معتق. مات عن هؤلاء. هذا الأكبر مات عن أخيه وعن زوجته وعن سيده. كم المسألة من كم؟ من أربعة. اقسم، أعطي الزوجة واحد وبقي ثلاثة، من تعطيها؟ تعطيها عمرو بصفة أخ وموجود. فالمسألة من أربعة. المعتق ما أعطيناه شيء لأن أخوه حجبه. عملنا لعمر مسألة أخرى، يعني ما ورثه من أخيه الثلاثة هذه كيف نقسمها؟ ما هو حلاله اللي في بيته ما تعرضناه إلى الآن، لكن نتعرض لما أخذه من تركة أخيه هذا. من يرثه؟ إذا قلنا يرث أخوه معناه رجعنا على أخيه ما ورثه منه، فيحصل تكرار دور. عملنا مسألة تقسيم الثلاثة التي أخذها عمرو من تركة بكر، فعملنا مسألة عمرو من مات عن زوجته ومعتقه مولاه، ما خلف غير هؤلاء، لأن هذا مال ورثه من بكر، ما يمكن نعطي بكر منه. المسألة من كم؟ من أربعة. للزوجة الربع واحد، وللمعتق الباقي ثلاثة عصيبة. صار عندنا مسألتان، مسألة قسمة مال بكر على ورثة بما فيهم أخوه، المسألة الثانية قسمة نصيب أخيه على ورثة الأخ. ننظر بين سهام عمرو من أخيه ومسألته هو، نجد ثلاثة سهامه ومسألته من أربعة، بين الثلاثة والأربعة تباين، هذه قاعدة مضطردة، كل عددين متواليين بينهما تباين، ما يصير متفقين في جزء من الأجزاء ولا تداخل. إذا وجدنا المسألة فيها تباين نضرب المسألة الأولى في المسألة الأخرى. أربعة في أربعة كم يكون؟ 16. هذه الجامعة، مال عمرو في بيته ما تعرضناه إلى الآن، وإنما تعرضنا لمال بكر نريد قسمته. نظرنا بين سهامه ومسألته نجد تباين، ولا ينظر بين المسألة والمسألة لا، وإنما نضرب ما حصل من التباين في المسألة الأولى. ما دام أن المسألة الثانية باينت السهام نضرب المسألة الثانية في المسألة الأولى. أربعة في أربعة 16. من له شيء من الأولى أخذه مضروبا في الثانية، ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا في سهام الميت الثاني. فمثلا زوجة الأول كم لها من المسألة الأولى؟ واحد، مضروبا في المسألة الثانية، واحد في أربعة بأربعة. المعتق له شيء من المسألة الأولى؟ لا. عمرو له شيء من المسألة الأولى؟ له ثلاثة لكن ما يعطى شيء، ميت هو، نجي لورثته. ورثة عمرو من هم؟ زوجته ومعتقه. فنقول لزوجة الثاني عمرو لها واحد في السهام، واحد في ثلاثة بثلاثة، وللمعتق ثلاثة في ثلاثة بتسعة. اجمع ما تحت الجامعة تجد لزوجة الأول أربعة ولزوجة الثاني ثلاثة، هذه كم؟ سبعة. ولزوجة وللمعتق تسعة، تسعة وسبعة كم صارت؟ ستة عشر. هذه الجامعة تطابقت. هل تعرضنا إلى الآن لمال عمرو الذي في بيته وفي متجره وفي شغله؟ لا، ما تعرضنا له، إن تعرضنا المال بكر فقط، هذه قسمتنا لمال بكر. نعمل لعمرو مثل ما عملنا لبكر سواء بسواء، سواء بسواء. نقدم عمرو على أنه مات أول، ورثه بكر ومن معه، مثلها سواء بسواء. يقدر عمرو مات أولا مثلا، مسألة بكر، مسألة عمرو، إذن من يرثه؟ أخوه بكر، وزوجته ومعتقه يأخذ شيء؟ لا، ما يأخذ مع وجود أخيه. أصاب بكر من تركة عمرو ثلاثة، نريد نقسمها على ورثة بكر. من هم ورثة بكر في هذه الحال؟ زوجته ومعتقه. المسألة من أربعة، للزوجة واحد وللمعتق الباقي ثلاثة. ننظر بين سهام بكر ومسألته، سهامه كم؟ ثلاثة، ومسألته من أربعة، تباين. نضرب المسألة في المسألة، أربعة في أربعة بستة عشر، نعطيهم مثل ما أعطينا الأولين. قلنا لزوجة عمرو واحد في أربعة بأربعة، لمعتق عمرو ما له شيء لأنه ورثه أخوه، لزوجة عمرو الثاني اللي هو بكر من ميراث عمرو لها واحد في ثلاثة بثلاثة، ولمعتقه معتق بكر له ثلاثة، له ثلاثة في ثلاثة بتسعة. يعني لكل واحد نعمل له مسألتين، وكل مسألة مستقلة عن الأخرى، لأن المسألة الأولى في ميراث بكر وماله وما كان في مستودعاته ومتاجره وغير ذلك، ثم نأتي إلى ميراث عمرو ما كان عنده وخلفه نقسمه على ورثته. بهذه الطريقة نقول ما أعطينا واحد مما ورثه أخوه منه، ما أعطيناه، وإنما المال القديم قسمناه على الورثة. المال المستجد عند عمرو مثلا قسمناه على ورثته دون أخيه الذي مات معه، وهذه جدول هي مع أبي بكر. وذكر المؤلف رحمه الله مثال آخر وصورة أخرى ستأتي إن شاء الله في الدرس القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.